الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول حياكم الله فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمكم. يقول أنا رجل التزمت وأطلقت لحيتي وأسأل الله الثبات، لكن تضايقت من أهلي ومن الأقارب والأصدقاء بسبب ثوبي القصير ولحيتي. يقول ولحيتي يرون أنها غير مرتبة وغير متساوية. يقول ووالدي من النوع الذي يدخن ويجبرني على أن أحضر له الدخان. يقول حتى دخول الجامعة طلبت قسم الشريعة وأصول الدين، يقولون ثم ما بعد ذلك لا يوجد لك وظيفة، والبعض منهم يقول لي من ستفجر؟ هل تريد أن تكون من أصحاب الفكر الضال؟ يقول ما هو توجيهكم لي حفظكم الله؟ الحمد لله وبعد. يقول الله عز وجل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالمصائب والابتلاء امتحان للعبد، وهي علامة حب من الله عز وجل له، إذ هي كالدواء فإنها وإن كانت مرة على القلب إلا أنها ترفعه عند الله عز وجل الدرجات العالية إذا وفقه للصبر واحتساب الأجر. فعظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وأنت ابتلاك الله عز وجل بمثل هذه الكلمات النابية والسخرية والاستهزاء بمظهرك، فعليك أن تصبر على هذا البلاء وأن تحتسب الأجر في ميزان حسناتك، وأن لا تقابل الجهل بالجهل، وأن تعرض عن هؤلاء الجاهلين، وألا ترد عليهم، وألا تأبه بهم، وألا يقع كلامهم من قلبك موقعا يضرك أو يحزنك. ولا أقول لك إلا كما قال الله عز وجل: فلا يكن في صدرك حرج. وقول الله عز وجل: وأعرض عن الجاهلين. وقول الله عز وجل: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فعليك أن تصبر بارك الله فيك، وأن تعلم أن طريق الاستقامة والالتزام لا بد أن يكون فيه نوع تمحيص وابتلاء. فقد ابتلى الله عز وجل من هو خير منك من أنبيائه ورسله بأممهم، فمنهم من كان يضربه قومه حتى يسيل الدم من جبينه، ومنهم من قتل، ومنهم من طرده قومه وأخرجوه من بلاده. بل كان أبو جهل وأبو لهب بل كان أبو لهب يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو عمه، ثم يقول: لا تقبلوا منه ولا تصدقوه، فإنه سفيه من سفهائنا وإنما يقوله كذب، وهو عمه. فقد لاقى الأنبياء والرسل والصالحون من عباد الله المؤمنين ابتلاءات عظيمة في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، فكانوا يقابلون ذلك بالصبر واحتساب الأجر. فإياك أن تتراجع عما التزمت به من شريعة الله، فإنك على الحق وإن استهزأ بك الجميع، وأنت على الصراط المستقيم وإن كاد لك الجميع وشجبك الجميع وأنكر عليك واستنكر فعلك الجميع. وليست العبرة بكثرة المستهترين أو المستهزئين، وإنما العبرة بموافقة الحق. فأنت الجماعة وغيرك على ضلال، وأنت الحق وغيرك على خطأ. فاستقم كما أمرت ولا شأن لك بمن سخر، والتزم بشريعة ربك ولا شأن لك بمن اعترض أو استكبر أو استنكر، فإنما ينكرونه هو شريعة الله، وما يريدون منك أن تتركه هو طريق الله وصراط الله. فهم قوم لا يملكون لك لا ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اعتصم بالله فبيده كل شيء، واستقم كما أمرت ولا شأن لك بمن اعترض ولا من سخر ولا من استهزأ. وفقك الله وثبت إيمانك. وإذا علموا منك الصدق والإصرار على هذا الطريق، فإن ألسنتهم ستخرس وقلوبهم ستيأس منك، وشياطينهم سترفع راية الاستسلام بإذن الله، لعلمها بأنها أمام جبل أشم لا يضره الريح ولا يحرك ولا تحركه الأعاصير ولا تنقله عن مكانه عبارات السب والاستهزاء والسخرية. فاثبت بارك الله فيك، وكن قويا آخذا للكتاب والدين بقوة، ولا يضرنك من استهزأ ولا من سخر، وأبشر بالخير، فإنه ابتلاء ستنكشف غمته عما قريب عنك، والله أعلم.